نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال الرجل الحكيم: متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد، إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. ذكرت هذه الأبيات في المحاضرة السابقة وبينت المراد منها، وذكرت أنني سأتمثل بها إن شاء الله في كل محاضرة من محاضرات النقد البناء لأقوال المعاصرين من الفقهاء، والمحاضرات أيضا يطلق عليها الدين النصيحة، ويطلق عليها أيضا التعقبات العطائية على بعض المصنفات الفقهية. المقصود منها إرجاع طلبة العلم النجباء إلى حظيرة كتب المتقدمين من الفقهاء حتى ينهالوا من هذا المورد الصافي، وإن كان به بعض شوائب، إلا أن الفائدة التي ترجى من القراءة في كتب الفقهاء المتقدمين تعتبر أكبر بكثير جدا جدا من الفائدة التي ترجى من القراءة في كتب الفقهاء المعاصرين. وليس معنى أنني أحث الناس على الرجوع إلى كتب المتقدمين أن كتب المتقدمين لا تخلو من تعقبات ولا تخلو من مؤاخذات، ولكن المقصود أن أبين أن كتب المتقدمين على الرغم مما فيها إلا أن العلم المفيد المأخوذ منها يعد أعظم بكثير جدا من العلم النافع المأخوذ من كتب المعاصرين، لأن كتب المعاصرين فيها ما فيها من خلل ونقص وعار، وأما كتب المتقدمين فحتى لو كانت متونا ولم تكن شروحا ففيها من الفوائد ما ليس من كتب المعاصرين ولو كانت شروحا. ولكي يكون الكلام واقعا موقع الإقناع فلا بد من التطبيق العملي لهذا الذي أقوله. فرأيت أن يكون معي كتاب أو مصنف من مصنفات بعض الفقهاء المعاصرين وأقرأ منه بعضا يسيرا مما فيه وأبين بعد ذلك ما فيه من خلل ونقص وعور، وبعد ذلك أقارن بين هذا المذكور في هذا الباب لهذا المصنف المعاصر وبين المذكور في هذا الباب لبعض الفقهاء المتقدمين لكي يعلم كل الفرق الكبير بين المذكور هنا وهناك، ولكي يكون كل ذي عينين على بصيرة من أن الفائدة المرجوة من كتب المتقدمين تعتبر أكثر بكثير جدا من الفائدة المرجوة من كتب المعاصرين. كلامي كله لطالبة العلم النجباء، وأما الغوغاء والعامة فلا شأن لي بمخاطبتهم. الكلام لطالبة العلم الذين يرجى خيرهم والذين ينعقد أمل الأمة عليهم، لأن طالبة العلم النجباء هم العطش وهم الظما وهم الذين لا يرويهم ما كتبه المعاصرون لما فيه من نقص، ولكنهم يحتاجون لكي يرى ظمأهم أن يقرأوا للمتقدمين. ولهذا قال الحكيم: متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا. إذا كان البحر هو مصدر الماء يستقي يأخذ ماءه من البئر، فمتى يصل العطشان إلى درجة الارتواء؟ فلا بد لكي يروى الجميع من الظمأ والعطش لا بد أن يكون مصدر الماء فيه من الماء الكثير حتى يعم الري كل من أراد أن يشرب وكان عطشان. بدأت بكتاب مذكرة الفقه لمحمد بن صالح بن عثيمين، وذكرت أن التسمية لا تنطبق على المسمى. الكتاب بعنوان مذكرة الفقه، فالعنوان يدل على أن الرجل سيذكر الفقه على وجه الاختصار الشديد جدا، يعني يدل على أنه سيذكر متنا فقهيا مختصرا، ولكنه يشمل مسائل كثيرة. فوجدنا الكتاب يشتمل على مسائل من مسائل الفقه تعد قليلة جدا بالنسبة للمسائل المذكورة في كتب المتقدمين، ووجدنا أنه يفصل في بعض تلك المسائل، مع أن الكتاب بعنوان مذكرة الفقه، فالمسمى ليس منطبقا على الاسم وليس الاسم مطابقا للمسمى. ولو سمي الكتاب بعنوان بعض مسائل فقهية لكان هذا أكثر مناسبة لما هو مذكور في الكتاب. أما كلمة مذكرة الفقه بالألف واللام، وهذا يقتضي الاستغراق الجنسي لكل الفقه بكل فروع الفقه، مذكرة، لو قال مذكرة فقهية لكان هذا دالا على أنها اشتملت على بعض المسائل. أما مذكرة الفقه بالألف واللام التي تقتضي الاستغراق، والألف واللام للعهد يعني مذكرة العلم المعهود المعروف وهو الفقه بكل فروع. فالمسمى ليس مطابقا للتسمية، المسمى هو الكتاب، التسمية لما ذكرت الفقه. بدأت في قراءة بعض ما ذكره الرجل فذكرت شيئا يسيرا جدا جدا مما هو مذكور عند الفقهاء، وذكرت الخلل والعور الذي فيه مع أنني لم أتعد 5 أسطر أو 6 أسطر من الكتاب. وبعد ذلك في تلك المحاضرة إن شاء الله أذكر شيئا مما كتبه الرجل. قال متى ينجس الماء؟ يرى بعض العلماء أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، ويستدلون على ذلك بالحديث إن الماء الطهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. ويرى بعض العلماء أن الماء له حالان، حال يكون دون قلتين هو القليل، وحال يكون قلتين فأكثر هو الكثير. فإن كان قليلا فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له ولم يتغير. وعلى هذا فلو سقطت نقطة من البول قليلة جدا ليدرك الطرف على قليل الماء فإنه ينجس تغير أم لم يتغير، وإذا كان الماء كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير. هذا تفصيل ذلك عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس يدل على أنه إذا لم يبلغ قلتين فإنه ينجس. وهذا الحديث أجاب عليه الذين يقولون لا ينجس الماء إلا بالتغير مطلقا أي بالآت. هذا الحديث ضعيف، وقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن لأبي داود نحو 16 وجها كلها تدل على ضعف هذا الحديث، وهو إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. ومعلوم أن الحديث إذا كان ضعيفا فليس بحجة. هذا الكلام فيه ما فيه من نقص وعور، يعني الكلام على الحديث. هذا الباب وهو باب الماء من ناحية كونه إذا لاقته نجاسة ولم تغير وصف من أوصافه، يعني لم تغير لونا ولا طعما ولا ريحا، لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، أو لم يتغير الماء لونا أو طعما أو ريحا بتلك النجاسة، فهل ينجس أم لا ينجس الماء على وجه الخصوص؟ الكلام كله منصب على الماء إذا لاقته نجس، إذا لاقته عين نجسة كالبول وراث وغيرهما ولم تغير هذه النجاسة شيئا من أوصاف الماء. الماء لا لون له ولا طعم ولا ريح، الماء جوهر شفاف يأخذ حجم الوعاء الذي فيه، صفته أنه لا لون له ولا طعم ولا ريح، فإذا وقعت فيه عين نجسة كبول أو غائط أو دم أو غير ذلك، فبقي الماء على ما كان عليه أولا، يعني بقي لا لون له ولا طعم ولا ريح، أي لم يتغير لونه بلون النجاسة، ولم يتغير طعمه بطعم النجاسة، ولم يتغير ريحه بريح النجاسة، فهل هذا الماء ينجس أيصير نجسا أم هو باق على طهارته وطهوريته؟ المسألة فيها خلاف كثير جدا. ذهب كثير من الأئمة إلى أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه لا ينجس ما لم يتغير وصف من أوصافه من نجس، سواء كان قليلا أو كثيرا، فما دام بقيا على حالته الأولى من كونه لا طعم له ولا لون ولا ريح ولم تؤثر فيه النجاسة فإنه باق على طهورته، يعني على طهارته وعلى كونه مطهرا. وذهب البعض إلى أن القليل من الماء ينجس بملاقاة النجاسة ولو لم يتغير وصف من أوصافه بها، والكثير لا ينجس ما لم يتغير، فإن تغير فقد أصبح الماء نجسا بالإجماع. واختلفوا في حد القليل، فمنهم من قال القليل ما كان قلتين، ما كان أقل من قلتين، وحددوا القلتين بخمسمائة رطل أو رطل بغدادي، هذا قال بعضهم كالشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه، هذا المعتمد في المذهب، أي في مذهب الشافعي وأحمد. وذهب البعض إلى أن القليل حده ما إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر، وهذا تحديد الحنفية، القليل الكثير ما إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر، والقليل ما إذا حرك أحد طرفيه تحرك الطرف الآخر. وذهب البعض إلى أن القليل ما يمكن نزحه والكثير ما لا يمكن نزحه. طبعا الكلام غريب على المسامع لأنه مذكور في كتب الأكابر المتقدمين وبشأن كثير من التفصيل. الشاهد من كلامي أو الذي أذكره أو المقصود من كلامي أنه ذكر أن البعض قال إن هناك ماء قليلا وهو ما كان أقل من قلتين، وما كان قلتين فأكثر فهو كثير، وعلى هذا القول القليل من الماء ينجس ولو لم تغير، والكثير من الماء لا ينجس إلا إذا تغير. وطبعا لم يذكر حد القلتين ولا الخلاف بين العلماء في هذا التحديد، ولم يذكر الأدلة التي ينبغي أن تذكر في الباب من أجل استنباط هذا الحكم، وذكر بعض أدلة دون البعض الآخر، فذكر لمن حدد الماء القليل بما كان دون القلتين بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس. وذكر أن الذين ذهبوا إلى أن الماء القليل والكثير ليس للتغير ذكر أنهم أجابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف. وذكر أن ابن القيم ذكر 16 وجها في كتابه تهذيب السنن أي لأبي داود تهذيب سنن أبي داود، وهذه الأوجه 16 كلها تدل على ضعف الحديث. وذكر أن الحديث الضعيف لا يحتج به. هذه العبارات فيها عدة أخطاء. أولا، الحديث ليس ضعيفا كما سأبين. ثانيا، الأوجه 16 التي ذكرها ابن القيم بعدم احتجاج بهذا الحديث ليست كلها دالة على ضعف الحديث كما زعم كما سأبين. ولكن بعض ما ذكره يدل على الضعف، والبعض الآخر إنما كان يتكلم فيه عن صحة الحديث للاحتجاج من عدم الصلاحية. وكيف يكون الاعتراض عليه؟ ثالثا، قال ومعلوم أن الحديث إذا كان ضعيفا فإنه لا يحتج به. وهذه العبارة أيضا فيها نظر. ليس كل ضعيف غير محتج به مطلقا، يعني هناك حالات يحتج بالحديث وإن كان ضعيفا، حالات يحتج فيها بالحديث وإن كان ضعيفا، فليس عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف على وجه الإطلاق. ذكر ابن تيمية في كتابه شرح العمدة أن الحديث المرسل أو الذي في سنده راو ضعيف أو مجهول يحتج به إذا وقع له حالة من عدة حالات. من هذه الحالات أن يروى الحديث مرسلا من طريق أخرى إذا صح السند إلى المرسل، فيكون هناك حديثان مرسلان اختلف مخرج كل منهما عن الآخر فيقوي كل منهما الآخر، فيتقوى الحديث الأول بالمرسل الثاني فيصل الاحتجاج به. هذه حال. كذلك إذا ورد مسندا يعني موصولا من طريق أخرى إن كان فيها ضعف، إن كان ورد مسندا من طريق أخرى فيتقوى الحديث المرسل أو الحديث الذي فيه ضعف من الطريق الأولى فيصل الاحتجاج به. كذلك إذا كان الحديث مرسلا أو فيه راو ضعيف إلا أن أكثر أئمة المسلمين عملوا به، فيقال هذا حديث عليه العمل، فيكون في تلك الحالة محتج به. فإذا عمل أكثر الأمة من أئمة المجتهدين بهذا الحديث مع أنه ضعيف السند، أو عمل به كل الأمة، فيكون الحديث محتجا به. حديث لا صلاة بغير وضوء، والوضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، الحديث ورد من طرق عدة وهي ضعيفة، إلا أن كثيرا من أئمة المسلمين ذهب إلى تقوية الحديث لكثرة طرقه، فثبت الحديث. ولهذا كانت التسمية مشروعة على الوضوء بلا خلاف نعلمه، وعمدتهم هذا الحديث مع غيره، أو عمدتهم هذا الحديث بدون غيره. فمنهم من قال باستحباب التسمية، ومنهم من قال بوجوبها. حجتهم هذا الحديث. ذكر هذا الكلام بشأن حكم التسمية على الوضوء في كتابه، في شرحه على العمدة، عمدة الأحكام. لا سمس التفصيل في هذا المبحث الآن، ولكن أنا ذكرت هذا من أجل رد قوله، ومن المعلوم أن الحديث الضعيف لا يحتج به، ليس هذا على إطلاقه، فأحيانا يكون ضعيفا ولكن عمل الأمة كلها عليه، وهذا مثل له بزيادة المغرب على لونه أو طعمه أو ريحه في حديث ما طر لم يجوز شيء، وأردت فيه زيادة المغرب على طعمه أو لونه أو ريحه، أو المغرب على لونه أو ريحه، هذه زيادة غير محفوظ، هي ضعيفة ما علمنا أحدا صححها أو حسنها، ومع ذلك انعقد الإجماع على أن الماء القليل والكثير إذا تغير فإنه ينجس، فالإجماع منعقد على الاحتجاب تلك الزيادة، والإجماع منعقد على أنه إن تغير أوصف من أوصاف النجاسة فإنه ينجس سواء كان قليلا كثيرا، مع أن الزيادة الواردة في هذا الباب ضعيفة بلا خلاف نعلمه بين أئمة الحديث، أو ضعيفة على قول جمهور أئمة الحديث. كذلك حديث لا وصية لوارث، وأرض طرق يا ضعيفة، ومع ذلك فعمل الكافة من أئمة المسلمين عليه. المقصود أن الحديث الضعيف لا يقال برده مطلقا، ولكن أحيانا يحتج به إذا ورد في الباب ما يعضده، ومن معضداته أن يكون العمل عليه، أو أن يروى من طريق أخرى فيها ضعف، أو إن كان مرسلا يروى من طريق أخرى مرسلة، أو أن يروى من طريق أخرى مسندة سواء كان صحيحا أو غير صحيح يعني فيها ضعف، إلى غير ذلك. أما من ناحية الوجوه التي ذكرها ابن القيم في الاعتراض على هذا الحديث، أي لكي يبين أنه لا يحتج به، ليست كل الوجوه التي ذكرها دالة على ضعف الحديث. أحيانا يكون الحديث حسنا أو صحيحا، ولكنه لا يصلح الاحتجاج به من هو حسن أو صحيح. لماذا؟ لأنه ورد في الباب ما يعارضه وكان أقوى منه، وهذا يذكر في مبحث التعارض والترجيح أو التعادل والترجيح. إن كان هناك دليلان وكل منهما يعارض الآخر من كل الوجوه، ولم يعلم تاريخ المتقدم ولا المتأخر، فإنه في تلك الحالة يصار إلى الترجيح، مع أن كل من الدليلين حسن أو صحيح، لأنهما لما تعارضا من كل الوجوه، هذا فيه أمر والآخر فيه نهي، ولم يكن جمع بينهما بحال، فإنه يصار في تلك الحالة إلى الترجيح، يعني إلى أخذ الدليل الأرجح، أخذ الدليل الأقوى. فليس كل دليل حسن أو صحيح يقال فيه يحتج به، لأنه أحيانا يكون معارضا لما هو أقوى منه ولم يعلم التاريخ فيصار إلى النسخ، ولكن يصار إلى الترجيح بين دليلين. فلا يلزم من كون الدليل صحيحا أو حسنا أن يحتج به، لأنه ربما كان حسنا أو صحيحا ولكنه عارضه دليل أقوى منه، وكانت المعارضة من كل الوجوه، بحيث لا يمكن التوفيق بين الدليلين بطريقة من طرق التوفيق. وهذا هو الذي حدث من كثير من أمة المسلمين بشأن هذا الحديث، مع أن الحديث عندهم حسن أو صحيح، إلا أنه عورض بأدلة أخرى، فأضاف الاحتجاج بهذا الحديث لوجود المعارض. فلا يلزم من عدم الاحتجاج به أن يكون ضعيفا، ولكن أحيانا يكون حسنا صحيحا، إلا أنه يحتج به لوجود ما عارضه. سأذكر الوجوه التي ذكرها ابن القيم ليستدل بها على، أو أذكر وجوه تذكرها ابن القيم معترضا بها على هذا الدليل. سأذكرها فقط. أولا من ناحية ألفاظ الجوجهة، وبعد ذلك أتكلم شو من التفصيل عما ذكره في كل وجه من تلك الوجوه. وقبل أن أسترسل في ذكر تلك الوجوه أتكلم نقلا على ابن عثيمين عما ذكره ابن عثيمين بشأن هذا الدليل حرفا بحرف، وبعد ذلك أذكر الوجوه، وسترون العجب وتسمعون العجب إذا ذكرت الوجوه بتفصيل، لكي تعلموا مدى رجحان عقول المتقدمين على عقول المعاصرين. إن كان ابن عثيمين قد رجح أن الماء الخلي والكثير نجس للتغير بشأن المرجحات، فقوله معترض عليه من قبل الأكابر اعتراضا عريضا جدا جدا، وسأذكر كيف يكون الاعتراض على الحديث من كلام ابن القيم. ومن كان ذو عين مبصرة وقلب ذي بصيرة وعقل ذي فهم فسأعرف الفرق الكبير الكبير جدا بين ما ذكره ابن عثيمين من مرجحات وبين ما ذكره ابن القيم من مرجحات رجح بها. ماذا بليه وأن المال خلق كثير لنك سلب التغير، واعترض بها على من احتج بهذا الحديث أي حديث القلتين. طبعا المحاضرة لا تكفي، وقتها لا يسع ما ذكره من القيم. أنا سأذكر شيئا منها امتلك الوجوه في تلك المحاضرة إن شاء الله، وأذكر الباقي في محاضرات أو في محاضرة قادمة. قال ابن عثيمين على تقدير صحة هذا الحديث وعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله فإنه لا يعارض ما قلناه، لأن الحديث له منطوق. ما هو منطوقه؟ منطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس، وإذا كان أقل منهما فإنه ينجس، بدلالة ودلالة، وإذا كان أقل منهما فإنه ينجس دلالة على نجاسة ما دون قلتين، دلالة بالمفهوم، ودلالة طهارة ما دون قلتين إذا لم يتغير المطهور ينجس شيء، دلالة منطوق. وعند أهل العلم من الأصوليين أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، وعلى هذا يكون عموم حديث الماء طهور ينجس شيء مقدم على مفهوم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، وهذا من المرجحات. وهناك دليل عقلي نظري يرجح الحديث الماء طهور ينجس شيء، وهو لماذا حكمنا أن الماء إذا تغير من نجاسة صار نجسا؟ لوجود العلة وهي الخبث، صار خبيثا بسبب ما اكتسب من أوصاف الخبث. نطبق هذه العلة على ما دون القلتين، فما دون القلتين إذا أصابته النجاسة فلم تغير منه شيئا، والحكم يدور مع العلم مع علته وجودا وعدمه. إذن فالدليل النظري أيضا القول بأن الماء لا ينجس إلا بتغير قليلا كان أو كثيرا. هذا هو كل ما ذكره ابن عثيمين مرجحا به أن الماء القليل الكثير ينجس إلا بتغير، ومعارضا به من احتج بحديث القلتين على أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير، وإذا كان قلتين فأكثر فإنه لا ينجس إلا بتغير. قوله إن الحديث له منطوق ومفهوم، وأنه من الحديث ما هو منطوق ومنه ما هو مفهوم، ودلالة المنطوق مقدمة على ذات المفهوم، هذا ما علمنا فيه خلافا بين الأصوليين. وليس استنباط الحكم من هذا الحديث مع وجود معارضات له ومؤيدات يعتبر أمرا سهلا بهذه الصورة، حتى في ابن عثيمين ويقول الحديث الذي فيه المطهور ينجس شيء منطوق، وحديث إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث يدون دلالة مفهوم، وحتى أن المنطوق قدم المفهوم فيكون حديث المطهور ينجس شيء مقدم من حديث القلتين، وبالتالي إذا كان المنطوق لم ينكسر فإنه لا ينجس إلا بالتغير. ليس الباب بهذه الصورة من البساطة والتفاهة حتى يقال في هذا ما قال ابن عثيمين. الحديث الماء طهور ينجس شيء دل بمنطوقه على أنه سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه لا ينجس حتى ولو تغير. ولكن نظرا لأن إجماع عقد على أن ماء المتغير بالنجاسة ينجس فخرج المتغير بالإجماع وبقي الصور وهي الماء القليل والكثير ما دام لم يتغير وصف من أوصاف النجاسة فإنه لا ينجس. هذا دل عليه منطوق حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، أي سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان قلة أو قلتين، أقل أكثر، فهو طهور لا ينجسه شيء ولو تغير. ولكن نظرا لأنه انعقد الإجماع على أن الماء الذي تغير وصف من أوصافه بالنجاسة ينجس، فهذا الفرد من أفراد عموم الحديث خرج من تحت عمومه وبقيت بقية الصور. زيادة إلا ما غلب على هنا وطعمه ريحة كما قلنا أو ريحة كما قلنا زيادة ضعيفة فأحتج بها، ولكن الإجماع منعقد على مضمونها. حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجس، الحديث حسن وصحيح كما سأذكر شيئا من التفصيل. دل الحديث بمنطوقه على أنه إذا كان قلتين فإنه لا ينجس، وبمفهومه يفهم منه إيه؟ أنه كان قل من قلتين فإنه إيه؟ فإنه إيه؟ ينجس. بيقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجس، معنى هذا أنه كان قلتين فأكثر فإنه لا ينجس، وهذا ما تقول الحديث. فهم منه أنه إن كان قل من قلتين فإنه ينجس، لهذا قال الحديث دل بمنطوقه حديث المطهور على أن القول الكثير ينجس، وحديث القلتين دل بمفهومه على أن الماء إن كان قل من قلتين فإنه ينجس، وحيث إن دلالة المنطوق أرجح من دلالة ممكن عند الأصول وغيرهم، فهذا يرجح كون الماء القليل والكثير لا ينجس إلا إيه؟ إلا بالتغير. وغفل أو تغافل عن أن هناك مرجحات استدل بها أشبع غيره على أن حديث القلتين لا بد من إعماله، لأنه يعتبر حدا فاصلا بين القليل والكثير. وإيه اللي خلى حد فاصل؟ ولماذا قال بالقلة والكثرة؟ لأن هناك أدلة في الباب وردت دلت على أن الماء القليل إن وردت عليه نجاسة فإنه ينجس. ولو كان حديث المقولتين الآخرين لقلنا ده مفروض منطقي الأمر ماشي، ولكن هناك أدلة أخرى في الباب حسنة وصحيحة أو صحيحة دلت على أن الماء القليل إذا لاقته نجاسة فإنه ينجس. من هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. الحديث ورد من طرق عدة وبألفاظ في شيء من الاختلاف، ورد التتريب في بعض الألفاظ ورد الغسل سبعا بدون تتريب في كثير من طرق الحديث، ولسنا قوم في التفصيل في هذا الآن، لأن هذا له مبحث آخر وهو مبحث النجاسات. لأنني أريد أن أذكر بعض أدلة واردت في الباب يستدل بها على أن الماء القليل ينجس إذا لاقت النجاسة. إذا ولا القلب في أحدكم فليرقه، في بعض الألفاظ فليرقه، من علي بن مسر روى لفظ الإراقة، ولفظ الإراقة الأمر بالإراقة لم يذكر إلا في رواية علي بن مسر، كلام كثير جدا في الباب. فليرقه وليغسله سبع مرات ولن بالتراب، الحديث محمد بن مسرين عن أبي هريرة. طهور إن أحدكم إذا رأى في الكلب أن يغسله سبع مرات، إحدهن بالتراب أو سبعة بالتراب. الحديث فيه تصريح بالأمر بالغسل من ولو الكلب سبعا إذا إيه ولغ في الإناء. معنى كده إيه؟ معنى هذا أن الكلب نجس، نجس مغلظة عن لعاب الكلب، يعني مش التفصيل دلوقتي في هذا المبحث ليس مصدده، ولكن أنا أذكر ما دل عليه الحديث. الحديث دل صراحة على أنه يجب الغسل من ولوغ الكلب في الإناء إذا ولغ، يعني أدخل لسانه وحرك، هذا اسمه ولوغ، سواء كان الإناء فيه ماء أو فيه شراب فيه عصير فيه إلى آخره. إذا أدخل لسانه في الإناء وحركه هذا سمى ولوغا. فأمر بالغسل سبع مرات، محدون بالتراب أو لون بالتراب إلى آخره، من ولوغ الكلب في الإناء. فأمره بالغسل يدل على نجاسة الإناء. الإناء فيه ماء دل عليه نجاسة الماء، معنى أنه أصلا نغسل من إيه، ولا يدل على قوله طهور أحدكم، دل هذا على أن الإناء أصبح غير طاهر. فلكي يطهر الإناء فلا بد من غسل الإناء سبعا ولهم التراب، وهذا التفصيل فيه له موضوع آخر. دل صراحة على أن الإناء تنجس من إيه؟ من ولوغ الكلب. الكلب ولغ لعابه اختلط بالماء أو اختلط بالشراب الموجود غير الماء فيكون قد تنجس. طبعا الماء اللي في الإناء كثير ولا قليل؟ قليل. دل الحديث صراحة على أن الماء تنجس، يبقى كأن هناك دليلا صريحا صحيحا يدل على الماء القليل ينجس إذا لقته نجس. يبقى ده يعرض حديث ايه؟ الماء طهور لم ينجسه شيء، عشان بس نعرف الأكابر لما بيكلموا ازاي، والأثار لما بيردوا ازاي. الأكابر لما وجدوا أن الباب مشتمل على أدلة صريحة صحيحة أو حسنة، صحيحة بدلالته على أن الماء القليل ينجس إن لقته نجاسة، علموا أن الحديث الذي فيه المطهور من جسم شيء يحتاج إلى تأويل، يحتاج إلى جمع. المطهور من جسم شيء بيدل على الماء القليل الكثير ينجس إلا بالتغير، لا ينجس. ورد في الباب حديث يدل على الماء القليل ينجس، بمعنى كده إيه؟ لابد إذن من حد فاصل بين الإيه؟ القليل والكثير. لو كان الباب فيه بس الماء طهور لو جزء خلاص، إنما دارس في الباب حديث هو في صحيح غريم صحيح صريح في دلالته على أن الماء إذا وردت عليه نجاسة وكان قليلا فإنه ينجس. إذن لابد من وضع حد للقليل والكثير، حد فاصل. كذلك حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، يعني في الإناء الذي سيريد أن يتوضأ منه، لا يغترف منه يعني، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. طب ليه؟ لأنه لا يدري أين باتت يده، فكأنه يشير إلى أنه إذا باتت يده في نجاسة، الناس تكون قد نجسة، فلا يجوز له أن يغمس يده في الإناء قبل إيه؟ أن يغسلها ثلاثا. ليه؟ لأنها إن تنجست ووضع في الماء فإن الماء إيه؟ سيتنجس. الماء اللي في الإناء ده اللي هتوضى به قليل بحر، ماء قليل، كثير ولا قليل؟ قليل. فالحديث صريح في دلالته على أن الماء إن كان قليلا فإنه ينجس بملاقاة النجاسة. طبعا تفصيل في الحديث لست أصدق التفصيل فيه الآن، ولكن بس بأذكر بعض أدلة واجهت الأكابر الماضين فجعلتهم يقولون بوجوب تقسيم الماء إلى قليل وكثير، فما دام الأمر كذلك فلا بد من وضع حد للقليل الذي ينجس ولو لم يتغير، والكثير الذي لا ينجس إلا بإيه؟ بالتغير. ليه طيب عملوا كده؟ لأن هناك أدلة وردت في الباب دل صراحة على أن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير. يبقى حديث المنصور ينجس في حديث أبي سعيد حسن أو صحيح؟ دل بمنطوق على أن الماء القليل كثير ما ينجس، ورد في الباب حديث تدل على أن الماء القليل ينجس. طبعا هنجمع إزاي؟ ليست هناك طريقة للجمع إلا بأن يقال لا بد من وضع حد للقليل لكي نفرق به بين القليل والكثير. لهذا اختلف الأكابر، فرض في الحديث إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل خبث وبعض الفاظ لا ينجس، هذا مرفوع وحسن صحيح. طبعا هنتكلم بتفصيل فيه، بس ايه سأذكر أقوال أو بعض أقوال الأئمة الآخرين الذين جعلوا حدا آخر للقليل هم الحنفية. إذا البلغ قلتين لم يحمل خبث هذا حديث مرفوع، احتج بشفعته وأحمد وغيرهم من الآخرين على أن الماء القليل هو ما دون قلتين، والكثير ما زاد ما كان قلتين فأكثر. الذي يدعم لذلك إيه؟ ورود أدلة دلت على إيه؟ على الماء القليل ينجس ولو لم يتغير. يبقى مش حديث المطهور بس هو الوارد في الباب، ده وردت عدة أدل. الماء الطهور بدون الماء القليل كثير لا ينجس، ورد ولو الكلب بدون الماء القليل ينجس، هنجمع إزاي؟ يبقى لابد من وضع حد بين القليل والكثير. وجدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث فقالوا خلص، يبدو ده الحد الفاصل بين القليل والكثير. لهذا ذهبوا إلى أنه إن كان دون قلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير، سواء كان بس قطرة بول قطرة دم إلى آخره، ما دام دون قلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير، وما كان قلة فأكثر فإنه لا ينجس لحديث المطهور إلى آخره وحديث الأذبر قلته. الحنفية قالوا إن القلتين لم يرد في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم حدهما. القلتين دول عبارة عن إيه؟ وزنهم كام؟ ما نعرفهمش. فليس في الحديث تحديد القلتين. وعلى هذا فلم يكن الاحتجاج به، ولكن نظر لورود أدلة فلم تدل على ما القليل ينجس ما القليل الكثير لا ينجس إلى آخره، كان لما بد من التحديد فوضعوا حدا آخر للقليل لأنهم لم يحتجوا بحديث الإيه؟ القلتين. ليه؟ لأن القلة لم يذكر مقدارها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب قالوا إيه؟ قالوا القليل ما إذا تحرك أحد طرفيه تحرك الطرف الآخر. أجب مثلا حوض أو حلة كبير أضع فيها ماء، وأجيب صابع مثلا كده أو معلقة ولا حاجة وأحرك الماء من الناحية دي. إن تحرك الماء من الناحية دي يبقى الماء ده قليل، لما تحرك الماء ده كثير. هذا تحديد من الحنفي، وهذا تحديد باطل وغير منضبط، لأن هذا يختلف باختلاف الإناء الذي فيه الماء، وباختلاف حجم الماء الموجود في الإناء، وباختلاف درجة ارتفاع الماء الموجود في الإناء، لما يجيب وباختلاف المحرك والمتحرك. مثلا طبعا كلكم شفتوا البانيو، جبت عيال صغير مريت البانيو ميه، عيال صغير طبعا صبعه قد كده، طبعا صبعه اصلا مصبع كتير، قلت له حرك يا ابني كده، العب صبعه كده، طبعا الناحيه الثانيه اتحرك مش اتحرك، يبقى الماء ده احنا فيه ايه؟ كثير. طب لو جيت ورايا كبير وقعدت عاد يحط يتحرك برجليه كده، الماء اتحرك مش هتحرك يتحرك، يبقى الماء ده ايه؟ قليل. يبقى كانه قليل وكثير في نفس الوقت، يبقى ده تحديد ايه؟ باطل غير منضبط. فهذا تحديد غير صحيح وغير منضبط باطل، لان الماء يختلف باختلاف المحرك والمتحرك. لما جيت فيل وخليه زلمته يحرك هنا، طب هيتحرك هنا واللي جبت قطه ولا بتاعي مش هتحرك، يبقى كان ماء واحد وفي نفس الاناء بس اتحرك وما اتحركش. هذا التحديد ايه؟ باطل غير منضبط. الذين قالوا بالنسح، القليل هو ما يمكن نسحه، يعني مثلا ماء مثل في بير وتنجس او مثل في وقع في بث بعض قطره بول ولا حاجه، هنشوف اذا نزحناه فامكن نسحه يبقى الماء ده قليل، يبقى قد تنجس. اذا لم يمكن نسحه فالماء كثير، طبعا هذا ايه؟ باطل، لانه يمكن للعشرة آلاف أن ينزحوا ما لا ينزحوا خمسة آلاف. لو جبت عشرة مش ينزحوا البيت، لو جبت مية يقدر ينزحوه. فالتحديد أصلا إيه؟ برضه باطل، هذا غير منضبط. إذن فما دام لا بد من التحديد فيكون تحديد من حدد بالقلتين أولى بالصواب من تحديد من حدد بالإيه؟ بالحركة وبالنفس. شفتوا الباب جه إزاي؟ شفتوا راسي جه إزاي؟ سبحان الله. فليس الوارد في الباب حديثان فقط، ولكنه عدة أحاديث، حديث القلتين وحديث المطعون يجوز شيء، حديث أبي سعيد وحديث برضو الولوغ وحديث اليد إلى آخره، وأحاديث أخرى كثيرة. فكان لابد من الجمع بين الأدلة كلها. ما لو كان حديث قلتين بس وحديث الماء طهور كان يعني أمره بهين. فتغافل ابن عثيمين أو غفل عن أن في الباب أحاديث عدة دلت على أن الماء القليل أيضا ينجس ولو لم يتغير. إذن لابد من وضع حد للقليل الذي ينجس ولم يتغير، والكثير الذي لا ينجس إلا إذا تغير. سأذكر الوجوه 16 ذكرا بس، هذكرها بس، ولكن التفصيل فيها سيكون إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. قال: قال ابن القيم في تهذيب السنن: خذ بالك، والاحتجاج بحديث الخلتين يحتاج الكلام فيه أو الكلام عليه إلى عدة مقامات: إثبات صحة سنده، إثبات أن وصله علة ليس أن إرساله ليس علة خادحة في وصل الحديث، إثبات أن وقفه ليس علة خادحة في رفع الحديث. مقام آخر: إثبات أن القلتين من قلال هجر. مقام آخر: إثبات أن قلال هجر لا تختلف، ليس فيها كبير ولا صغير ولكنها متساوية. مقام آخر: إثبات أن القلة من قلال هجر تسع قربتين وشيئا، أو تسع قربتين. مقام آخر: إثبات أن هذا العدد خارج مخزون التحديد، أي مخرج ذات التحديد والتعيين. مقام آخر: الجواب عن المعارض. مقام آخر: الذين حدثوا القلتين بخمسمائة رطل البغداد يحتاجون لمقام، وهو أن الشيء يعتبر نصفا احتياطا. مقام آخر: ما وجب به الاحتياط صار فرضا، صار فرضا. مقام آخر: إثبات أن المفهوم حجة. مقام آخر: إثبات أن المفهوم مقدم على العموم. مقام آخر: إثبات أن المفهوم مقدم على القياس الجلي. مقام آخر: إثبات أن دلالة المفهوم تعتبر عامة في بقية الصور التي سكت عنها، التي سكت عليها. هذه مقامات ذكرها ابن القيم وطالب بها المحددين للقالب قلتين أن يجيبوا عنها، فذكر جواب المحددين، يعني تخيل أنهم أجابوا عليها، فهو الكلام كلام، تخيل أنهم أجابوا عن تلك المقامات، ثم قام هو بالرد على تلك المقامات. طبعا حاجة عظيمة جدا، ذكرت الكلام بتفصيل فستعلمون الفرق الكبير جدا بين عقولنا كأصاغر وبين عقول المتقدمين كأكاب. حتى يقف كل إنسان على قدره، وحتى لا يتعدى الإنسان قدر غيره وألا يتجاوز قدر نفسه، وحتى لا يعتقد إنسان أنه إن بلغ في العلم مبلغا أنه فاق به الأكابر أو بعض الأكابر المتقدمين. التفصيل في الباب سيكون إن شاء الله في محاضرة قادمة، وغالبا مش قادر أخلص المحاضرة القادمة تفصيل الذكر من العثيمين، فلعلي أذكره في محاضرتين أو في أكثر من محاضرتين. ليس فقط من أجل أن أبين أن الراجح في الباب أن الباب قليل كثير عندي، ولكن لكي أبين مدى القصور لذكر ابن عثيمين في ترجيحه على المحددين، ومدى التفصيل والعظمة والعلم الغزي الذي ذكره ابن القيم في اعتراضه على المحددين. وطبعا سأنجو من هذا فائدة عظيمة، وهي شعور كثير من طلبة علم النجباء في هذا العصر بمدى رجحان عقول المتقدمين أو عقولهم على عقول المعاصرين، وهذا يجعلهم يقللون من ثقتهم العمياء التي لحد لها في بعض المعاصرين، ويجعلهم يثقون إلى حد كبير بالمتقدمين بعد أن مسحوا بكرامتهم الأرض نظرا لما شاع وانتشر من البقاع من مدح وثناء على هؤلاء المعاصرين وترك وطرح وطرد لما كان من مصنفات المتقدمين، حتى أنك لا تكاد ترى طالب علم وعنده بعض كتب الفقه إلا ويقول مش دعب بحم مش دعنا بالشافع اللي يدعو به رسول خليل اللي عند الدليل. طب هذا الكلام طب في تفصيل طويل جدا، وابن عثمين قال ايه وابن باز قال ايه والألباني قال ايه، كأن الله لم يخلق في هذه الدنيا من أول أن خلق آدم إلى الآن إلا ابن عثيمين وابن باز والألباني. طبعا كلام ساقط باطل، كلام باطل باطل باطل. لهذا أردت أن أبين الفرق الكبير بين هذا وبين ابن القيم، أو بين هذا وبين أحمد، ومن هذا وبين صاحب المغني صاحب المغني وابن خدام إلى غير ذلك. طبعا التعقبات كثيرة على كتب المتقدمين، أنا لا أنفي ذلك أصلا، ولكن أقول لابد من الرجوع إلى كتب المتقدمين لكي نفيد منها، ولا يجوز أن نغفل عنها أو أن نتركها أو ألا نرجع إليها حتى لا يفوتنا خير عظيم ونفع عميم ذكر واستنبط من كتب المتقدمين. لا أنفي أن الكتب فيها عور ونقص، ولكن ما فيها من نقص وعور يعتبر أقلب كثير جدا جدا من نقص الذي اعترى أمثال تلك الكتب من المعاصرين. فلا بد من الرجوع للمتقدمين والاستفادة من كتبهم بالإضافة إلى اغتنام تلك الكتب، ولكن إن كان ولا بد فاقتناء كتب المتقدمين أولى بكثير جدا من اقتناء كتب المعاصرين أو المتأخرين. سأورب خلصوا محمد صوتا. طيب، وذكر هنا في المرجحات دليل آخر عقليا يعني أو نظريا، هو أنه لماذا صار الماء خبيثا؟ ولهذا قلنا بنجاسة الماء إذا تنجس، استنبط أن العلة من نجاسة الماء أنه اكتسب صفات الخبث، يعني صفات خبيثة بعد ورود النجاسة عليه أو بعد ملاقاة النجاسة له، ونظرا لأن هذه الصفات خبيثة فيكون الماء خبيثا أي متنجسا لاكتسابه تلك الصفات. ده دليل عقلي نظر يعني. ومن هذا أنه إذا بقي الماء على حالته دون أن يكتسب صفة من صفات الخبث فإنه سيبقى على طهوريته. فكأنه استنبط أن العلة التي من أجلها صار الماء خبيثا أنه اكتسب صفة من صفات الخبث، يعني تغير لونه أو طعمه وريحه بالنجاسة فيكون قد اكتسب صفة خبيثة. هذه الصفة كانت في النجاسة، النجاسة كان لها لون فأصبح الماء متلونا بهذا اللون، كان لها طعم أصبح الماء متغير بهذا الطعم، كانت لها رائحة أصبح الماء فيه تلك الرائحة، يبقى كان اكتسب صفة من صفات الخبث الذي حل فيه لهذا تنجس. فإذا وجد ماء وقعت به نجاسة ولم يكتسب صفة من صفات تلك النجاسة فإنه يبقى عليه على طهوريته. طبعا ده دليل عقلي نظري، وفاته أن هذا لم يخفى على الأكابر برضه. إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله صح مرة الأخرين. طبعا ممكن نبنأ فيه ماء كثير شوية مدحلة مليانة والكلب بيلغ فيها، هل يلزم من ولوغ الكلب أن يتغير طعم الماء ما يلزمش، يتغير لون الماء ما يلزمش، ريحة الماء ما يلزمش، ومع ذلك الحد دل على إيه؟ دل على إيه؟ الحد دل على إيه؟ على النجاسة. فكأن العلة التي من أجلها صار ما خبث من قدر خبيث مش يبقى أنه اكتسب صفة من صفات الخبث كما يقول، ولكنها أمر آخر دل عليه حديث ولغ الكلب كما ذكرنا، ودل عليه حديث غمس عدم غمس الماء أنها غمس اليدين في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا. أكتب هذا القدر في هذه الجلسة إن شاء الله. بعد ذلك في المحاضرة القادمة إن شاء الله أتكلم بالتفصيل عن ذلك المقامات، وكيف رد ابن القيم، وكيف أجاب المحددون، وبماذا رد عليه ابن القيم لكي يرجح قوله على هذا القول. بعد ذلك من كان عنده سؤال فليأتي بسؤاله، اللي عنده أسئلة أسئلته يجيب عليه باختصار. إن أخشى ما أخشاه أن يستغل بعض أعداء السنن هذا النقد البناء لغرض خبيث من إسقاط الأكابر، أفليس ضر المفاسد مقدما على جلب المنافع؟ جزاكم الله خيرا. ضر المفاسد مقدما على جلب المنافع هذه قاعدة أصولية، قاعدة فقهية، القاعدة من القواعد الفقهية، وتنطبق قائمة على أدلة. ضر المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولو فكر هذا الذي كتب السؤال قبل أن يكتبه فيما أراد أن يكتبه لما كتب السؤال أصلا، لأن المفاسد القائمة على ترك الكلام على ترك الكلام في هذه المصنفات يعتبر أكبر بكثير جدا من المفاسد التي ستكون إن تكلمنا. إن تكلمت علم الناس حقيقة تلك المصنفات، وهذا دعهم للرجوع إلى كتب المتقدمين والنهل منها والارتواء منها وتقدير المتقدمين ويرجع شيء من كراماتهم التي مسحت بها الأرض لغير ذلك. سيب الكرام والحاجات في مسحت الله تعالى يجازي كلا بما قدمت يداه، ولكن الفائدة المرجوة من الرجوع إلى كتب المتقدمين أكبر بكثير جدا جدا من المفاسد المحتملة التي يمكن أن تكون إن تعقبنا بعض مصنفات المتأخرين. لو تركنا الكلام دون تعقب لبقيت طلبة النجباء على اعتقادهم الذي هم عليهم من ناحية تلك المصنفات، ولاستمروا على هجرهم لكتب من تقدم، وبالتالي يكونون بهذا قد أضروا بأنفسهم وأضروا بمن سيأخذ علم عنهم أو على أيديهم، لأنهم يكونون قد حرموا أنفسهم من علم غزير نافع جليل وجد في كتب من تقدم. لو تركت الكلام عن تلك الكتب لبقيت طلبة النجباء. شوف كلمة النجباء تكررتها كذا مرة، اللي مش تعرف طلبة اللي هم أي كلام، الطلبة النجباء دون الرجوع إلى كتب المتقدمين، وبالتالي تكون الفائدة المرجوة أقل بكثير من الفائدة التي تكون إذا تكلمت. طبعا هذا الكلام إن كان إلا بالله العلي العظيم. إن كان فيه شيء، طبعا هذه ليست غيبة، خد بالك ما ذكرته ليس غيبة بإجماع المسلمين، يجوز الجرح والتعديل لرواة الحديث، وهذا بلا خلاف بين أئمة الحديث وغيرهم من غير ذلك، مع أنه نوع من أنواع الغيبة، إلا أنها غيبة تعتبر جائزة أو لا تكون واجبة للذب عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وللذب عن دين الله. فهنا إن كان هناك كتاب في عيب إلى غير ذلك فلا بد من الكلام عليه دفاعا مع حديث رسول الله، ودفاعا عن الفقه الذي يكون قد مات، وإرجاعا لطلبة العلم إلى كتب من تقدم لكي يفيدوا من أتى بعدهم ومن يأخذ العلم على أيديه. سأذكر بطفل هذا الكلام، سأذكر يعني مثلا كيفية الوضوء، كيفية الغسل، كيفية الاستنجاء، أحكام قضاء الحاجة، غير أحكام الحج طبعا ده باب طويل، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الزكاة، أحكام المعاملات إلى غير ذلك، أبواب كثيرة جدا جدا جدا لم يذكرها نفسه من غيره في كتبه، وهي أبواب ومسائل وفصول لا بد من معرفتها، ولن يكونه معرفتها إلا إذا رجع لكتب المتقدمين. إن اكتفى بذلك الكتب فإنه لن يحصل علما يسيرا بالنسبة للعلم الذي يمكن أن يحصله عليه إذا رجع لكتب المتقدمين. فلا بد من رجوع لكتب المتقدمين لكي يحصل علما الذي ينتفع هو به وينتفع به غيره، زي غسل الميت كذا مثلا، يعني أحكام الميت مثلا، طبعا إذا كان مثلا محمد حسن كتب أحكام الجناز ما يغل لا يغني شيء زي اللتر، أحكام نازل الألباني زي اللتر، إلا أنه صح حديث حسن حديث الرجل عمده في الحديث أم فقه فلا، فإن أردت أن تحقق عن الكتاب الألباني أحكام الجناز من ناحية الغسل مش تقدر تغسل الكفن، مش تقدر تكفن، إذا لابد من القراءة من كتب المقدمين عشان تعرف إذا تغسل وإذا تكفن. في أحكام الجنازة لمحمد حسان مالوش أي قيمة، سطع الكتاب الألباني، الحديث ذكره الألباني ذكره هو، أحكام الألباني ذكره هو، والكتاب مش فقهي أبدا، الكتاب على موضوع إنشاء، على موضوع تعبير، على موضوع شوية مواعظ، ما فيش مش في كتاب فقهي أبدا، مش فقهي أبدا، لا يجوز اقتناعه، ده مش فقهي أبدا، ده رجل داعي إلى الله، ما لا يصح أن يتكلم فقهي أبدا، لا محمد حسان ولا الحسين يعقوب ولا المصري والجماعة دول ليس المحققين الكلام في الفقه، دول ناس وعاظ، دول ناس دعاء إلى الله، أما الفقهاء فلهم شأن آخر. أحكام الجنازة الألباني حديث حسن وصحيح الرجل عمده في الحديث أما الفقه فلا، فليعتمد عليه أصلا في الإيه؟ في الأحكام التي استنبطها، طبعا عشان أتعاقب الألباني سأتعاقبه إن شاء الله إلى خير في محاضرة قادمة، من أجل فقط الذب عن حديث رسول الله والذب عن الفقهاء والذب عن دين الله حتى أرجع الناس إلى العلم النافع الذي ينبغي أن يكون حتى ينتفعوا هم أولا به وإيه؟ وينتفع من أتى معهم ومن أتى بعدهم. أما أن يبقى العمل على تلك الكتب وفيها ما فيها فسترى الخلل الكبير والنقص الفاضح والخطأ الفاحش في تلك الكتب، وبالتالي لن يستطيع العبد أن يتوضا كما ينبغي أن يكون، ولا يغتسل كما ينبغي أن يكون، ولا يصلي كما ينبغي أن يكون، ولا يصوم، لأنه اعتمد على تلك الكتب ولم يرجع لكتب المتقدمين. بعد كده إذا قال الرجل لامرأته أنت طارق ولم يكن قد دخل به، ورد المرأة إذا لم يكن قد دخل بها وطلقها فلا رجعة لها، وإذا كانت طلقته واحدة فيها رجعية، إن كانت طلقة ثلاثا فيها ثلاث، ولا تعود إلا لا تكون قد بانت منه بينونة كبرى إلى آخره. المدخول بها إن طلقها مرة فلها رجعة قبل أن تنقضي عدتها، انطلق طلقتين وكانت رجعتين، جاز أن يرجعها ما لم تقضى عدتها. يقول رجعتك من الشهود من الرع ما زون الحاجة أبدا. أما إذا كان قد عقد عليها ولم يدخل بها، فإذا طلقها ولو واحدة فقط فتكون قد بانت بينونة صغرى، لأنه لا عدة لها، فلا رجعة له عليها. ولكن إذا أراد أن يتزوجها مرة جاز بعقد جديد وبمهر جديد، بل لابد من ولي والشهود ومهر كده كلام مش مشكلة، المزوم مش شرط والكتابة مش شرط، المهم يبقى عقد جديد ومهر جديد، يبقى الولي زوجتك فلان على آخره كما كان في الأمر الأول، لأنه لا رجعة له عليه لأنه لا عدة لها. إذا طلق قبل أن يدخل بها فالعدة لها، فتكون قد بانت بينونة صغرى، فيجوز أن تزوجها مرضا ثانية بعقد جديد وتبقى معه على طلقتين، يبقى فضل معه طلقتين طلقتان فقط مش ثلاث بس. بعد كده إن شاء الله أكمل في المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.